بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصف به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. قول الله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي له الحكم في كل شؤون خلقه سبحانه وتعالى، الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. فهو الذي يشرع لعباده الملة والطريق والمنهج والصراط الذي يسيرون فيه، وقد شرع لعباده في كل أعمالهم كما أنزل كتابه القرآن تبيانا لكل شيء. فالتشريع كله له سبحانه وتعالى، وبالتالي الحكم الشرعي كله له، وكذلك الحكم الكوني القدري فإنه له سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وهذا فيه دعوة إلى يعني أن يكون رد الخلاف في كل أمر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكم بأمر الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ذلكم إشارة إلى الرب سبحانه وتعالى، الله ربي هو الذي له الحكم سبحانه وتعالى، عليه توكلت. أمر الله رسوله أن يكون توكله بمعنى تسليمه، الأمر كله لله تبارك وتعالى، وإليه أنيب إليه أرجع في كل شأن من شؤوني، وأرجع في كل يعني خروج عن الطاعة الإنابة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، أنه خلقها على غير مثال، وأنه هو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى، لم يخلقها أحد قبله ولم تكن موجودة قبل أن يخلقها الله تبارك وتعالى، بل الله هو موجدها سبحانه وتعالى. فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى، وخلق الخلق جميعا. كان الله كما قال النبي: كان الله ولا شيء معه، وكتب في الذكر كل شيء. فهو فاطر السماوات والأرض، هو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، زوجات، فالأنثى من الرجل، بدأها الله تبارك وتعالى بحواء الذي خلقها من ضلع آدم، ثم جعل يعني نسل الإنسان ذكر وأنثى من اجتماع الذكر والأنثى. ومن الأنعام أزواجا كذلك، الأنعام وهي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والماعز التي بها عليها حياة الناس في طعامهم وشرابهم من ألبانها وانتفاعهم بأصوافها وجلودها وأوبارها وكون هذه الأنعام تتزاوج كذلك ذكر وأنثى ليتم النسل وتكثر وتستثمر على هذا النحو يذرأكم فيه، يخلقكم الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، يعني في كون يعني ذكر وأنثى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء من كل هذه المخلوقات، لا شيء يماثل الله تبارك وتعالى، فإن الله هو الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما كل المخلوقات فلها أشباه من جنسها أزواج، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم. فالله خلق كل شيء أزواج، كل شيء خلقه الله له أشباه من جنسه. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه الواحد الأحد الذي ليس له شبيه وليس له مثيل وليس له شريك، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر لله، علما أن السمع والبصر قد يوصف به المخلوق، يوصف به المخلوقات، بل إن يعني المخلوقات الدنيا توصف بالسمع والبصر، لا ولكن ما يثبت لله تبارك وتعالى من السمع والبصر هو لائق بجلاله سبحانه وتعالى، وما هو ثابت من صفة السمع والبصر المخلوق فهو مناسب لحاله. وهذه الآية جمعت الإثبات والتنزيه، الإثبات في إثبات الصفات لله هو السمع البصير، والتنزيه تنزيه الله تبارك وتعالى أن يكون في أي صفة من صفاته مشابها لخلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. له مقاليد السماوات والأرض، له لله سبحانه وتعالى مقاليد السماوات والأرض، المقاليد المفاتيح، يعني كل مفاتيح خزائن السماوات والأرض هي بيده سبحانه وتعالى، مفاتيح الخلق الرزق كل ما يقدره الله تبارك وتعالى فخزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالله تبارك وتعالى هو الذي له مفاتيح مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، البسط التوسع، بسط الرزق للعبد في ماله في أولاده في طالة عمره، كل هذا ما يرزقه الإنسان إنما هو عقل الذي يتخذ له ولي غير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فالله هو الولي، الله هو الولي الحقيقي، الله هو الولي الحقيقي، من أراد أن يوالي وهذا الرب سبحانه وتعالى. طيب عبادة الرب يقوم بين من عبد الله تبارك وتعالى وحده، يقوم هناك علاقة حب ونصرة، الله ولي الذين آمنوا، يحبهم وينصرهم ويؤيدهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا ويخرجهم من الظلمات إلى النور، والله معه تأييده بنصره بتوفيقه، ثم الله تبارك وتعالى ينقلهم من حال إلى حال إلى أن يسكنهم جنته سبحانه وتعالى ورضوانه. فالله هو الولي الحقيقي، هذا الولي الذي ينصر من عبده ويعزه ويقضي له بالخير ويجنبه الضر، هذا الولي الحقيقي. فالله هو الولي، هذا الذي يريد أن يتخذ له ولي فليتخذ الله تبارك وتعالى. الله الملك الذي يريد الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هو مالك الدنيا والآخرة، هو الذي عنده الجنة وعنده النار، هو الذي يعذب هو الذي يثيب، فإذا هذا هو الذي والى. أما من لا يملك لا جنة ولا نار ولا ينفع عابده ولا يستطيع حتى أن يضره ولا ينفع نفسه ولا ضرها أصلا، لا يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا بأمر خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، كيف يوالى؟ كيف يوالى ويتخذ إله من دون الله؟ والحال أن الله هو الولي، الله هو الولي على الحقيقة سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دونه أولياء؟ فالله هو الولي، اعلموا هذا، أنه من أراد أن يوالي فليوالي الله تبارك وتعالى، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. انظر هذه صفة هذا الولي سبحانه وتعالى، يحيي الموتى، يحاسب، عنده القدرة على هذا، وهو يحيي الموتى، كل الذين ماتوا يحييهم سبحانه وتعالى وحسب، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ومن قدرته نفع عابده وحمايته وإعزازه، كما قال تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء أيها الخلق أيها المخاطبون فحكمه إلى الله، حكم شرعي ديني وحكم كوني قدري. الحكم لله تبارك وتعالى الفصل في كل أمر والقضاء في كل أمر، فالقضاء ما قضاه والتشريع ما شرعه سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء، كل شيء يختلف فيه البشر، أي خلاف في أي شيء حكمه إلى الله. حكم هذا الأمر، الحكم في هذا في كل خلاف إلى الله تبارك وتعالى، سواء كان حكم كوني قدري فالله هو الذي ينفذ يعني أمره الكوني القدري سبحانه وتعالى، والأمر الكوني القدري كله له. وكذلك الشرع الديني، أن هذا يحل أو لا يحل، يجوز أو لا يجوز، شرعه أو لم يشرعه، كل هذا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الحكم له وحده سبحانه وتعالى. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ذلكم أيها المخاطب الله، هذا الله اسم العلم على ذات الرب تبارك وتعالى، الله الذي تعرفه كل يعني خلقه بهذا الاسم الذي ترد إليه أسماء الله تبارك وتعالى كلها. ذلكم الله ربي، ربي أنا، أخبار من الله تبارك وتعالى الرسول أن يقول هذا: ربي سيدي وخالقي ومولاي ومالكي ومتولي شؤوني، عليه توكلت لا على غيره. ما قال توكلت عليه، بل عليه توكلت، يعني توكلي عليه وحده سبحانه وتعالى ليس إلى غيره. ومعنى توكلت يعني سلمت أمري واستسلمت وفوضت كل أمري له، جعلت كل أمري بين يديه سبحانه وتعالى، وإليه أنيب، إليه لا يا غيره أنيب أرجع، رجوع إليه سبحانه وتعالى، رجوعي في كل أمر إليه ورجوعي من كل ذنب إليه. فإنابتي، الإنابة هي الرجوع، رجوع إلى الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى، فهو متولي، فهو المتولي لشؤون عبادي والولي سبحانه وتعالى، والذي بيده مقادير خلق كله، وأنا مسلم أمري له سبحانه وتعالى ومستسلم له في كل شأن، ومرجعي ورجوع إليه في كل شأن من شؤون. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الرب الذي والى سبحانه وتعالى، والذي قيل للنبي سلم أمرك له، عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض، فاطرها هو الذي خلقها أول ما خلقها، يعني هو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى. فشق هذه السماوات وضع هذه يعني كل سماء في مكانها، وكل جرم من أجرام هذه يعني السماوات ما فوقنا في مكان هذا فاعله الله تبارك وتعالى. فاطر الأمر كما في كلام ابن عباس يقول: تخاصم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها، أنا الذي فطرتها، أنا الذي شرفتها أول مرة في هذه الأرض، أول ما أنشأت هذه البئر أنا، أنا الذي فطرتها. فيقول عندي فاطر منها، فالله فاطر السماء والأرض، يعني هو أول من يعني خلقها سبحانه وتعالى، لم يخلقها أحد قبله سبحانه وتعالى، وهو بديعها، لم ينقلها عن مثال سابق، بل هو الذي بدأ خلقها سبحانه وتعالى. فاطر السماوات وهي سبع، والأرض وهي سبع كذلك التي نعيش عليها، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هذا خلقه، جعل هنا بمعنى خلق لكم أيها الناس من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم، وذلك باجتماع الذكر والأنثى، وبدءا من آدم عليه السلام فإن الله خلق له زوجة منه من ضلع من أضلاعه وزوجه إياها سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هذا، وخلق منها من آدم زوجها حواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكان من رحمة الله تبارك وتعالى أن يخلق للإنسان زوجة منه من جنسه، النساء شقائق الرجال ليسكن إليها حتى يكون السكون، وإلا لو كان يعني التناسل بمخلوق آخر من طبيعة أخرى غير الإنسان، غير نفس يعني كيان الإنسان من غير نفسه، لكانت الصلة تكون بعيدة كالصلة التي بين الإنسان وشجرة، أو بين الإنسان وحجر، أو بين الإنسان وشيء خلق آخر من المخلوقات، يكون فجوة. أما أن تكون من نفسه شقيقته من يعني نفس اللحم والدم والشكل، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. انظر هذه الرحمة وهذا الإحسان منه سبحانه وتعالى، قال خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وبين سبحانه وتعالى أن يعني هذا لتكون المودة والرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا قال لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإن سكون الإنسان إلى شيء نظير، هذا نظيره، النساء شقائق الرجال نظيره، شكله شكله، لحمه دمه، صفاته، تكون هذه نظيره فأنس إليها، فهذه رحمة. فالخالق الذي خلق لك، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قال ومن الأنعام أزواج، أي خلق لكم كذلك من الأنعام أزواج ذكر وأنثى، وذلك ليتم نسل الأنعام على هذا النحو، فتتوالد هذه الأنعام على هذا النحو، وعلى الأنعام تقوم منافع عظيمة للإنسان، فمنافع الطعام من اللحم وما تنتجه من البانها، وكذلك منفعة الركوب، وكذلك منفعة العمل، فمن هذه الأنعام حمل حيوانات الحمل وحيوانات الجر، وبعد ذلك الأصواف والأوبار والأشعار، هذه كلها هذه منافع عظيمة جدا في كساء الناس من الصوف ومن الوبر ومن الشعر، كلها من هذه الأنعام، يعني هذه منافع عظيمة جدا. ومن الأنعام أزواجا قال جل وعلا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يذرؤكم يخلقكم في هذا الخلق، فالبشر يخلقون يعني من هذا التزاوج بين الذكر والأنثى، وينشئكم الله تبارك وتعالى في هذه الأرض مع هذه الأنعام التي عليها يعني حياتكم. الفاعل لكل هذا، الخالق لكل هذا هو الله تبارك وتعالى، فاطر السماء والأرض، جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الله تبارك وتعالى فإنه هو الواحد المتفرد الذي ليس كمثله شيء من كل هذه المخلوقات، هذه المخلوقات التي خلقها مغير، هذا خلق الله تبارك وتعالى، وكل شيء له خلق الله تبارك وتعالى منه أزواج أشكال، فالإنسان له أشكاله الكثير ملايين الملايين، والحيوانات هي أشكالها الكثيرة، وكل شيء، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، إلا أما الرب سبحانه وتعالى فإنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد المتفرد سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في كل هذه الموجودات، ليس كمثل الله تبارك وتعالى شيء منها يماثله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، وهو السميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، البصير لكل عباده. وختم الله تبارك وتعالى هذا من صفته بالسمع والبصر لبيان أنهما وإن كانت هاتان الصفتان يوصف بهما كثير من مخلوقات، فالإنسان سميع وبصير، والحيوان كذلك له سمع وبصر، لكن كل الموجودات وكل المخلوقات سمعها وبصرها مناسب لحاله، وأما سمع الله تبارك وتعالى وبصره فإنه لائق بذاته سبحانه وتعالى، لا يسمع المخلوقات البصر، فالسمع والبصر معروف يوصف به المخلوق، لكن ما يوصف به المخلوق مناسب لحاله. يسمع على قدر هذا ويبصر على قدر حال هذا المخلوق. أما الله تبارك وتعالى فإنه السميع البصير الذي لا يحد سمعه شيء، ما في حدود ينتهي عندها سمع الله تبارك وتعالى. يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات المنساء في الليلة الظلماء لا تختلف عليه الأصوات، كل خلقه يخاطبونه بكل لغاتهم في كل الأوقات، خلقه سواء كان من البشر أو من غيرهم ولا يختلف عليه صوت من صوت ولا حديث بحديث. سبحانه وتعالى لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. أخذنا ونكمل بعد ذلك في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لكم صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.